من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يسلموا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في مكمل الآيات والتنزيلات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إفات عدزا مزاج يا متعال بدنيا باكيرا فما برسبا ويدعوكم من الكالي باهر رسب الله بدين الناس بعمرو باخيرا وبرزاق بكعطا قالا قطعات بلاء ميامت او نقر صفات نو بما كسبت ايد الناس. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله انه الله انا ملاك سنياون يمي صلمو يمي واغبو ارض يقدموا سواج من دا تشو ويسعون في الارض فسادا بندر لا اتفات يصففوا يهون وانما الصفات ميقاقروا ميراوتوا اكالوت من دا تشو عندناو ان يقتلوا خبروا انما جزاؤوا تقتيلهم عن وما ذكرت عليه في تأويل مسلمين خبروا وتقديرك وتأويله والله وتأويله والله أعلم. إنما جزاء الذين وما أطف عليه وعلمون ما أطف عليه تقتيلهم لقتلون أو يسلبوا لستقلون أو تقطع أيديهم الجوشاتهم لتقطفنا لتقرأ وأرجلهم إجروشات من خلاف تناقتا كان يجنا قراء قر وقراء يجنا كان يقر أو ينفق من كامدر كامدر كاكواب ببار بيرراكونا ذلك لهم خزي في دهي دنيا يهون الناس موار رجيان ولهم الله شفت وي الله شفت الآخر أخيرا عند باشا لبارا عذاب نظيم كبات شبات ايه ورد انجدي قرانيين جاء ناس كما سمي حديث عن سبن الله رضي الله عنه قال جاء ناس من قرينة أو أكلم إلى المدينة فاجتوا المدينة أي كريو الإقامة فيها لبعضهم من جوا يلب ويوست بشتان برباد جو سلمونا خلاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم بلكة من إبل السقطة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا صحوا قتلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل فجعل قبلها رسول الله فأرسل في طلبه فجيء بهم حين ارتفع النهار فقطعت أيديهم وسمرت عيونهم وألقوا في الهرة يستسقون فلا يسقون. الحديث كما قال رضي الله عنه ورأينا أن أكرمي بالغوثاء وذا نبي زند مطو مرتدوش قال كافروش نبو كذا سلم يهود بشيطان برباد شموكة اگر اسمام نفاسا بوتا مدينة بين لابتين زوريا وميدالة تاران تنش مدينة بيتوش واللبت بوتا تنش عندي قرقد دارنا وتنش عيار قوقت عنا نفاشا وبوتا وطوال يهون إرانيا عزيز الله جو يستدقى كمالو تشين وستدقى تشونا شنتا جو قلقنا ستطوال واتشو قطو ايه دمو يهلي بل بشيطا اندال وستن بشيطا رارقونا نيا وطاو ايه كمال وططو اتلاي كتلاك ترسلم يبالا فيتامين اين درجة واحدة في التبذية لبن الإبل وتتو جمر اندال لوستون موقت عباسات عرار قوات الله اينام ما فيهونو بذيه تقار بقاب على اتشو مرتدونو كفروا كذا الرنعون قدلوا وستون بمسمار اينون بعيسات اقيلو توقسوا قدلوا تنا كمالو نتو ودا كرا اتشو ما فتلك جمعو وريد الرسال اتشو لاكو سراويت يزوم الطواتشو النزي إجاتشو تقررت عيناتشو تتوكشا حرّوا لا يتعالوا أتتوني من البقى يتطفى إيش كفروا بعد إسلامهم وسرقوا وقتلوا يا أخي يا قتلون إمارات إجاتشو تقررتوا سيلا سرّقوا عيناتشو بقال بسماء يتوكثوا إرنيان نزا سيلا درّقوا كذا دمو بحرّوا لا يتعالوا اندي هونو بيهو لمو سيلا قرب اندي موت بلونو إيه إلى كساس كمان تعطوا وفيتنا كساس كمان تعطوا وفيتنا وبدلا قدل ميلا سرقا بقل الجمهورة الميلو كمان تعطوا وفيتنا وهي آية يميلو أزول سونا ماهوش وقال إمام سالي أيضا لم على توضيحنا قطع الطريق يمن قد شفتا قطع ذاتشو قدم تكتلال يقدلوا كهونا يقدلال قدلوا يسرقوا كونا يقدرون يستقلالوا عند قدموا يسرقوا كم كونا إجاتشين قررتان سارق عام على باتوا لسارق عام تقررتوا عند قدموا قدي عام على باتوا تقدل أخافوا استبين من قدن يانم دموا أسفار ارتوالوا لذي تبينوا نفسه تقول إسلام نفسه سيودا مسكنا يفكروا بس كلاد مقاضي بارا عند إسلام نفسه يعلم دي أنقو مقدن أيضا إن كتاب الله تعالى فريدا كتاب أخرى كثيران خاموس أبو الله عند رسول كان إسلام إندي سكال عندان وجلات عند ذي أن توش يكفى ما كتاب عند سكال ما ثلو خلا شتاء سامات أيرم لا يشرب لوس شتاء لا يمر يشرب كذا بعد تودو يكبر ثنتا تور ولا تور ثوس ور نفس ساي وطا أنقو توفيد مسكان عند إسلام بطعم وانجنا فهؤلاء الخبثاء يقتلون أمام الإيش منظر الجماهير يقتلون الشخص عندي خنقان هيك بعض الجن حجاج بن سلمة الثقفي عبد الله بن الزبير يا جبار أريد عمله الله ما يستيقو قبله ورد رسول الله كبر هذا صحابي هذا الخبيث الفاجر عمله الله ما يستيقو وإن لم نكفره مطلقا إيه أرجو بإسلام عندنا قرر يفقى نقر أيضا بإسلام ما قبر في السلام أيتشال إلا دمو أنقو نفسه وتا مسألة يفكر ولو أنقو بيقدر يتفلقوا مقدر إذا لم يروا الكفار يعني فأردوا أبنسي ما أفعل عليك أمي لو مطلق لهم كساس دمور منهم كساس بيكبار من تقديرهم فأسين زيفا من مقرار إذا كفر فأسين كتلا خلاص أنقو نم أرقو بيقدر زورو زورو نفس ما أساتا سعيدا أنجب نفس أساتا وقف بإبعاد بابو كذبين يتبين أستسق الله يسق الله أستسق الله قاتل أستسق أطفال أمو نسلس كما تعرف فعله نزي إندون جلاجهم ليبنة على من قدن يام أصابات على مقدر على مسرق على إنما جزاء الذين يحاربون الله لما مرتدون هؤلاء كفروا الذين يحاربون الله وأنا في لكم محاربون عندنا كفروا كفروا أتشو سالموا من بلو يام بشتاتش الله شيروا أتشو الرجل ما تجيب ولا تجيب كم على وثب يتقط إجابي أخي سمعنا هل ما هو ولا تصور ولا تجيب كثر ربنا كفروا الرجل وقدروا كم على من ذاك يوم مرت إجاب بل وقاش من الإسلام دمو الإسلام يعزنا إيمان وسيك ما إيمان وسوم نعركين أما أجن دخل لك بسيط أما لك جواده ما يكتب خيرنا ده كمان إننا سيدنا الإسلام فهو لم تذكرني تكان إيمان وسوم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعني كل من كفر وارتد فهو محارب للرسول ما أسيا من ذلك محاربة الإنسان ليلة المعصية كما قال جل وعلا الذين آمنوا تقول له ذروا ما بك من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول إنجي كرسول قال هيا وطل لن النواب دوا معرفة جل وعلا ظاهر الجزائم وكل من أسى الله فقد حارب الله كالله قال تفعل بمعال وتعلم دمان رأي ورسول الله يسألون في الأرض فسادا يدفعني يسألون في الأرض فسادا أي مفسدين ويسألون في الأرض فسادا في الفساد أو مفسدين وين لأجل إفساد مفهول لأجل أو هذه فسادا مفسدين ويسألون في الأرض فسادا على الفساد منصب لأجل الكافي أو مفسدين هذه أو منصب لأجل ويسألون في الأرض فسادا لأجل إفساد نفس كما أطفال كما كفر كما قتل كما سرق يقول هذا فساد فساد على مدرة فريش ودمت وكونوا يا وكونوا مين من دون ناتو أروش ناتو يا لمات أروش إسلام وكلمات الباب كرنا بلا أبو بزوال دهري إجا بريلا ولم يتكسي مثلا لا مهلي ما تنصر كم من بلاعي حيمانو تلك رماس حيمانو تنصر مجندي وصد دن جوان سرقو تلك يرماسنا يحبس قرر المجندي وصد بل نفس ما صد كبار يرماس مغمى يهودمت اين تنيا المجندي وصد بل دن جوان سكروا عمرو أدنزاج حس يوانا ففاش أتصو سو ما قدال ما تبتقفون وما باكان تلك عرنو المجندي وصد بل دن جوان يا سلام سواء انت مو بمركي انها مزلق تلك يده من الارنو المجاني وستدفت الزعاد ذرات الخمس البالات من الدين يتدافر المجاني وستدفت اخيرا ما يكفى وانجل خبائر من عدشو من الدين وانجلوش انما جاءوا الذين يعرفون الرسول يسعون في الفساد ان يقتلوا يقدلوا هنا ان دي قتل ان يسلبوا ان دي تسقل فتقدلوا هذا يعني من المقدر سيسقل ان يسلبوا ان دي تسقل او تقطع ايدي واردهو ساون انتن اردو سارقو منقل اسفرارتو كهونا قنج جاتو قراجاتو قراجاتو انا قنج قراجاتو سادقو يبقى اندي كوراتو تجوني كوراتو سارقو عرنا نفساتو نطفاو قدروا عرنا قنزب نفس نبرة دهننة النزي اتقالاي يعني ما تدهننة اروشنا جن اسلام ان الزرمي جندي وساج عزوعي أعوذك أعوذك أعيديهم وأرجلهم من خلاف أي مخالفة أيمان أيديهم وشمائل أرجلهم أني جنة قرائجر قرائجنة قنجر أو ينفق كامريت نفو من جنة كهجر أبروات شوال إسر بيت ماسكة بارو بس يقول إسلام يبقى المجاس إهين وبلو الله قال لك هذا البيت لك الإسلام يفتيه يدهن الناس أهيمان دهونا ليلة بطبع النعنى ببذل بيشة مرضى ستشالال ذاري عالمين بطبون ذي منغا شتا منغا تلالا في كامانا وشتا وبمصاري أبامين سون إيزاو مكينان أو ذو فتشو يكرا تلاتو قبلو مكينان كاموتاو توقسو مين عدو ذي رسول الله جنبي يبورنا فهم إذا بيان السبطرو بيشة تشبازون الله ذلك لو كذب في الدنيا بدنيا لا يعلم من الناو ورداتنا مقدر لا قدل مسقل يعني غنزب لا يازا قدلو غنزب لا يازا مقرطو غنزب لا يازا لا لقدل نفي لا ترى بالتبرع في النفس الإمام الشافعي دلوقتي وسوء قوله أن السلبة ثلاثة بعد القصوص كان ولكن قبله قريه ولكن لقدر نسيكرا لنا قرن عيدا لنا ويدحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره ما أصر نحن ذي الدرجة الله ولهم عذاب نظيم باخر على موت وقصة هذا القصد كموت إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور بجسة تارقوا هذا القطاع طريق نبروا إن الذي توبت كهذا الرقو كمهاربوش كقطاع أوتشو يعني بجسة فاعلموا أن الله غفور الله يجديه يسر في النقر يميراك شوالنا كل ما سو إفاد سارتو المجد يترسل البنكون يوستدو نقر ما من الذي دوا إلا إن يغلال وينضموا إلا به غير عبر بذلك دون فلا تهدون ليفيد عنه لا يستطيعون بثوبة إلا هو يسوق الزبع يكار إلا سنوه بعد رفع حدود إنجي يسوق حقا يكاره يمكن بما يرى الإمام في موسى هنا فالسنة يتعطل لك كمش لعنده ومن تسكب الموسى لله هنا يتعطل ألو فمن الذين لو كذبوا في دوره فلا عذاب عظيم إلا لتابوا من قبل أن تكبروا عنه بل كتاة تارقوا عاتقوا تاطريقوا وتتوقف كادر رب غنزبوا أي كارم نغرقين ليلة وانجر لميرات شوار إلى يزاو يسو لذينوا إلى الذين تابوا من قبل أن تكبروا عنه فلا تهدهم على التكبرات على له وإنما النصر يسوا أي كارم نغرقين أنت قطعوا بج كالقبوا توقفات شكرا لله شوار مالت قطعه قرا توبت كادرغو معلم فاعلم يبقى ان الله غفور الله ما يدين يراچو انه ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بالله من أجل بوجهي استقوى الله أمسه وفتح إلى وسيلة ودسوا مكارا بها في الذي وجاهد في سبيله دسوا من قد جهاد أرضه في سبيل دين في سبيل نسل دين بتوحيده بدعوة بإذن بسنة بقل في النفس والمعنى والبساعد بقل زر بألبات بقول بات يا الله دين لمردات سجل أرغدر في الحق جهاد لعلكم تفلحون سكت تمات هون زند يا الله انت بتقات تدين زند يمتفلغوتن من يوتنا في اللاغوت تدرسو تاغن زند الله سبحانه وتعالى وسيلة الوسيلة التوسل التقرب قال قتادة إلى أن تقول وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب إليه بطاعته والعمل بمرضاته السن تزاز يزن بمسرات ودرس مقارب يودون أقر بمسرات ودرس مقارب فالبيجور والوسيلة التوسل والوسيلة أولئك يدعون يبتغوا إلى ربهم الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة ولم يقولوا وابتغوا إليه ودرس مدارس إنجي ودليلة ومدارس أتفلقون يا الله جل وعلا يتوسل تقرب توسل يتوسل توسل تقرب تقرب تقرب توسل والوسيلة التقرب والقربة ما لنا إيه مسألة مهمة مسألةنا وقد تورط فيه الناس فمن منكر مطلقا ومن مثبت مطلقا ومن مفرق وهو الحق شراس توسل الله أي شراس توسل من لو اعتقد أحدكم في الهجر والهجر لنفعه أعوذ بالله إذا أعيتكم الأمور فعليك بأصحاب القبور نقروا في تنباش المقابل سوشين أدرع بلا الميلوت الناس كموتوا بهالا بابا سلا عند سلا صيف ناسو بابا رأي فرص درسان له دنيا على أغيار نظر الزالي دار الصفا درسان له بلو ما يذكره بعض العيش رافضة والشيئين والشيئة والوباؤون والأهباشيون والصوفيون والتبريديون وهؤلاء المساكين من العلم الشرعي يتعب الميلوت يودك يزكك عين الشرك عين الكفر يدرو مشيكوش من النبى وننتقى من ذو أولياء ما نعبدهم يقرب إلا ليقربون الله جل وعلا الله ليقاربون إن جل إلا قبل إذا من الكذا إن السمك الله بتاتي ما تو قتانا تو بلان أي دلم جن قتانا تو بلان كالال ودع الله ليقاربون بلان من الكذا تو مقذات أي دلم راساتو هي فرد نياوتو راساتو هم تمر أمرو راساتو فرد يفرد الله قام إن الله لكم أنه في من فيه إن الله يدينه كاذب وكفا وشتا جلوش ناتو مقذات نو كافر ناتو ذن بلهم مقارب أيضا لن بلوها الله جل وعلا يقول لك شاشرك إنجل أولين والآخرين بسالهوز بمقارب يتنفسان إهل سيارة إبليس نما بقى تتاعي مطامع وليوشي موددنا بقالة بسورة يعني تعزيمين السالحين بامتثال أوامر واجتناب نواهيه تتنتصر يسور عذاب الناقطة وابتغوا ويا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة إليه سوء لا إله إليه سوء القرب إليه فلنكون بمن منا متوسل للألسانات قرروا شوف وابتقوا إليه الوسيلة المتوسلة والمتوسلة إليه تناقروا على الله إذا رسوا معنا ومن وجهون وابتقوا وابتقوا وجهون المأمورون ومتوسل إليه الله إليه أي إلى الله متوسل للألسانات قرروا بكل ما شرع التوسل به إليه ودرسوا ما الدرس المبتر عندنا متوسل والمسرى والكامسرى اللهم بإيماني بك وبهبي لنبيك وبهبي للسنة وأهل السنة وهكذا ولا مباهم دول الله الذي يسرها ودرك هنا بزين كما فعل أصحاب الغار الثلاث إن كنت فعل ذلك ابتداء وجهك عنده يعني ولا زل بمكاد عنده حرام بمته عنده لسرافه دون ذاته وتكير ومكفلوا يربي بلوها ليلة وكذلك بزار الضر والفقر والحاجة كما قال أيوب وأيوب إذ نادر رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مسني الضر يا رب دكا من أنت الضر نتون يا رب أنت أرحم الراحمين دكا رب مهني أنت إذن فاستجبنا له فكشفنا ما به منه وكذلك يونس وظنون إذ ظنوا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا عندما يأو وإنجل ومسراتي راسين ودر بموني كانت بكر بكر من لك يلي اللي كتاب بموني يونبنا أو تانيا زكريا توسل بأنه خير الوارثين وأنه شهيد دكا مانا مفتكرنا لجاسر لقيان وزكريا إنادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى شوف بزه لا رنجني وكذا أصحاب ديما ربنا آمنا بما يعني قوم عيسى حواريون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ما شاء بما منا تشين أنت باوردتو عيسى بمكة لا تشين فاكتبنا ما شاء وقال أهل الإيمان الذي يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا وقال جل وعلا ربنا إننا يعني سمعنا مناديا ينادي الإيمان أنا من ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتك وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتك على ما وعدتنا على رسول ولا تخزي يوم القيامة لا تخزي في الدنيا يهمنا توسل وهذا آدم وهوى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ايار انجدي بمسرا وملكام سرا بتقوى بعبادة بتوك وانجل لعله لما سرى هذا يستارك لدكا ما يردى يسطح الله انفرت عن يلم ملكا دعا قالت الله انفرت لك اسكالك سو قالت الله انفرت قوم قادر يد قالت بج انت قدي بينك وبين الله يا رب ياتشي لانجل يسرتشي اندهونا ادينا فضيل اهتبس عليه البول على فضيل ابن عياد شين دل وداراج يا ربي انت بمودتي وديو شين تلقكينا انت بمودتي وديو بيقولوا سيرو بيدي شين تاچو بالي تركا سبحان الله ايه انجدي اتشال وما توسل من الاموات والاولياء والانبياء والسلهاء والمدفونين وجميع من في الارض من شرق وغرب بشجر بهجر يا اولياء برجال بيجليوني بجلي ونبي بنبي ونبي بموسى ونبي بأشهدك وبشرين بأولياء بداني بأني بألفزي ببلدني بزب مولي بأبادري هذا باطل مردود لا أصل له في الشر وهذا كتاب الله جاء مبينا هل جاء فيه توسلوا إفنان سبحان الله تقربنا الله يا أهل الآمن اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وإيش إيش وسيلة عين قربة لطاعته والعمل بما يرضي هذا قتادة في عامة السدوسي نفهم السدوس على فرصة لفنهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وزين أولئك الذين يدعونهم جن من عزير عيسى ملائكة من قزان أولئك الذين يدعون أي يدعونهم من أرواس أكاروش مدعوات يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولا يتعجوا مقارا يفلقوناك هذا كالله كم يفلق أكاد يفلق أدهنا النسو كفلق أبتك النسو كفلق منك مقدات كالله ما فلق أدهنا يوسيلة توسل نبالو وقصنا فاقتير رما في هذا السدد ولشيك سام تيمية كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ولشيك الألباني التوسل والوسيلة وكذلك لغيرهما بذي الزورية توسل المشروع توسلا ممنوع سقاسة توسل بقى يا وانا نقر بقى اقرأ هذا السيدة نزل وانا قال الان اقرأ السيدة نزل فليذكر أحب الناس إليه الان هذه شو ضعيفة يودون نقر يانسى اقرأ الزنزل السيدة بس وتخذر في بعض الأهايين رجلهم فإن لم أقول يا أصف لم يزل الخضر هي ساكت ايه عادثا واهية ضعيفة موضوعة انسي توسل وما ما استدلوا به من حديث البخاري الذي رواه انس في صحيح البخاري انه قال قال كان عمر اذا اهتوا يقول الذين كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بان نبينا قال فاسقنا قال فاسقونا ايه حديث ليس دليلا لجواز توسل الاموات ليس دليل القبوريين والاهباشيين والتبريكيين والصوفيين والخرافيين والرافديين والشيعيين ليس دليلا بل هو دليل عليه لم اقل فنبي توسل ارجنت هذا الطعام نبر اهم جد بعد بوتاته توسل نبر قال السيد كذا نبي ቢሞቱ እኮ ከረቢው አጎት ከአባት ይበልጡ ነበር። ከሞቱ በኋላ በሳቸው ተወሰነ ማድረግ የሚፈቀድ ቢሆን ኖሮ ወደ አባት ይከይድ ነበር። ወደሳቸው ደመቃብራቸው ጋር ኢዳ ረሱላላ ኢና ተሰለይከ ኢላላህ ፈሸፈዕ ለና ኢለይሂ ፈኢነና ኡሲብና ቢቀህጢን ወጀድብን ወማህድን ወበላኢን የሉን አጎት فتركوا أمارا التوسل بالنبي بعد موته وذهابه إلى عمه عباس دليل على أن التوسل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعدم جوازه لغير إذن بعض أولى فهذا نتوسل إليك بأم نبينا ولم يكن بأم نبينا كون نتوسل إليك بنبينا ما من ذنه دعاء أرجو لإني لا تشعر نبال بدليل حديث أنس في السيئي يا رسول الله يعني إيشي هلكة الأموال ثم إلى آخر وفي فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله ولم يقول أبيثنا دعاء درقوا فنان ذرنا من الله إيه النقر شكر سيارة قاتمان دعاء أرجو لإني لا تشعر نبال يفلقنا ودع عجاتك بس ساعته دعاء ما كانت اندرسنا بر الله لمن لننا أهل وطعلونا بأبو تعالى نتوسى بأمن نبي بأمن نبينا بأباتي ونبهنا يعلم والله آن كلمة التي مصنعوا إهل دعاء أرجو للمالتون لذلك لو اللهم إن الناس قد رفعوني هذا المنزل هذه المنزلة لكوني من أهل بيت نبيك اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا يعني بتوبة وهذه أيدينا إليك بالمعاصي فاسقنا بلو أدر كما ذكر زهير بن بكاثي أنصار العرب فخيرت السوء امر رمادي بلدك اي وربرس لنا من نبر ما قالوا عماد عما خونه نبريك سوفيوت من هذا الامر شوف يا شيطان خيال يا عمر بابا عباس توسلوه بهايم بموت بالتالة دمارة سنجي بنبي سلماء التالة دمارة عمد عمر رجال زيدا ولا تعالى يقول عن اخوة يوسف قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين طروس عليهم سهل لي عارف دعا درك اللي انجلا بكل شكر اي نور وعما يحديث الأعمى يا محمد إن ترسل إليك يعني يا نبي الرحمة بلو ميلاد العنبنية ضعيفنا ولستنى بدعا جونا وكل ما ورد من جواز التوسل بالأنبياء والأولياء إنه بدعائهم إذا كانوا أحياء وعما ما يستدلون به انتنا ما قالنا ما أنه وتبع أنه انتنا مطو مقابل أتقر يعني ولو أنهم إذ ظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إيه كموتهم بوالا بيوتا تبيانه مطو الله انجلين دي طيب توسل دي أدركو الله ما رأينا قدرين نبر بيو كموتهم بوالا من رجع دركوتا ولو أنهم إذ ظلم أنفسهم جاءوك كا كتابه إيه قرآن ورده كده نبينا أنا كرمه إذن بوقتا تشوه فاستغفر الله واستغفر له اي واستغفرت له كما في الكتاب الغيبه ايوتا واستغفر له الرسول الله نارين بلو يا ربي انت ماراچو استاچو دينلاچو حي بنبروا دي لو جوا توابر واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما هو على مثال بلو يا من دفن الدلقاء يعظمه فطال من قيده ان القاء والاكم نفس الفداء نفس الفداء لقبر انت ساكنه في الافا وجود الكرم بلاو كموتوا بعلا توسل مقابراتوا قهيدوا اتشال المنوس هذا قول ساكت مردود ضعيف ايه جهاله نسونه ايه نيادر قال انجي تكتكلن من فهم الشريعة القراء من كتاب وسنة رسول الله وآثار السلف الصالح بسند صحيح ايش نير وجد أن هذه الأدلة التي استدل بها وتشبث بها المبتدئة والجهلة أنها مردودة باطلة من نقر كنتات من رجعين توسل بأسماء وإذا الأسماء والسنة فادعوه بها يا الله يا رحمن يا كريم يا حنان يا حميد اجعلك عاقبة حميدة يا ذي أمني عن خلقك يا علي معلمني يا فتاح افتح علي وأنت خير الفاتحين يا رب انزلك وأنت خير الرازقين اللهم انزل الجنة وبارك وأنت خير المنزلين لن بلو من دار فرطة جنبيك اجليت اجليت من عمين اونا شيطان جيني بلقصي يموت لا تدري ما هالهم مقابر المسكين وفي الفتاوى البزازة من كتب الهنفية أن قال علماؤنا اي الهنفية من قال ان ارواح المشائك عادلة تسمع كفر فتاوى البزازة من كتب الهنفية ابو ستوين ما نفي مزابة تسبت فتوانا من إلى العلماء النفية يا مشايخ مقابر حاضر ناس من لو تسمع لك حاجات أو تاجر على سيك أفراد بلال أنا في وجه دم وبدي دورة جعنا وش ناسو إن سائل بحر رائك إن سائل هما تلاقي أنا موت شال وأنا في مذهب باقي إذا عم بساوش ناس حتى أبو حنيفة فيك الأكبر باقي إذا نسا فيك الأكبر فيك الأبصر فيك الأصغر وعلى كل حال التوسل إلى الله ما هو مشروع وهو ما يكون إيش بأسماء الله وصفاته وما يكون مما قام به المتوسل من أعمال صالحة سواء كان عبادة أو عادة مباحة والتوسل غير المشروع والتوسل غير المشروع دمه ما كان بالأولياء والأنبياء والأموات والغائبين والذي وأرواحهم وجاههم ومنزلتهم فهذا كله باطل المردود تأتشم عندك أنا إذا سألت بحث درقوان ليلة وإلى بذلك تركيز درقوان مستنان أظن ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم أولي يفتدوا به من عذاب يوم القيامة تقبل منه ولهم عذاب أليم عندهم كان ذهب أوج هنا كل فتنة يريد فتنة مطوال يا عمر كذا يكبر فتنة يا عثمان كبر فتنة يا علي كذا كبر فتنة كذبوا على نبر الصحابة وكبر فتنة يتلاقي مواقف حتى هنا في الثلاثة من طور مشيقوا يا مكفتة عندهم كان برسوله من الدكوالالو اللهم يعني بحق نبيك بجاه نبيك بذات نبيك بمكانة نبيك بمنزلة نبيك عن قرية والشكر في درس الباشر لدي من يلفعلنا قريبا زاري أفراق اليهود وأتباعهم الجهلة جوزوا للمسلمين في أمر عقيدتهم ما يشوه عقيدتهم بل يفسد وينقضها بأصلها أعوذ بالله نعم بهذه الرجاء من تقرطوا إلى رسيح وجاء في سبيلي لعلكم تفنيون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه لما عذاب عظيم إيه أكيد كتاب الصحف ما قرأتنا إذا كان عند رجل هذا من إلى الشيك والصنعاني إيه أنا إذا منذ كتاب الله تعالى بطي مجموعة التوهيد منه متون ومجموعة التوهيد منه من الكتاب لاي بسر تيسي لأكيد منذ كتاب الله جزاوة الله إذا سألنا أرى منه مستندي بلو بس انت جذيبا بغرغرا جذي انت اسمتوا لين انت تتايو اجي انت تيزون ما يبال استغاثة يتوسل عيدة إلا ايه ما جمبر عقيدة ترد على عقيدة على ما وقل قرآن عبيش تكرني على خمس صلاف الأمة على من رداس ايه شكل الله يا مدتاو يا صحابة واتش من ليه صلاف واتش من منك من عج على ما وقل يا مدتاو اذا لا تعتقل في غير الله ما لم يحله الله ما لا يدرقون حلال لا يدرقون نقر ينفق هذا نقر إن الذين كفروا تولوا أن لهم بسبت الله ما في الأرض جميع فمن الله لهم بهم لأن نفسنا وفي الهدر وفي سبت نوره برور ومثل عندك فتأمار من ريت هلت بزعيت بيه نوره ليفتدوا به من عذابهم من القيامة كقيامة كان تشنكتنا مكر راسات وبيزة لهذا القوض وإن أس لهذا القوض راسات شديدة زبط بسبت فردا ما تقبل منهم تقبل نفع آياتين يميلا الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم سعيد قبل أشوك أرته كذب يوجي نورا لهم بشاهد اللهم عذاب أليم عبد الله شوما الكيامة بر ورق يلا من جديد يوم الأنفال ولا بل إلا ما خلق قلبين سريفه ورق بالرغلول ألماس منامهم نزال الدنيا من أقاق الأنجزة نزبر عن نفس سيموت ورق كراسه بجوه بدرسه بمنوك الله كموت سويت أولكم ومتكام على غزال ما كبروا إذا أثر باري هنا بيوت الله هنا سيك أجل لأنه لهم تفيد ميت بعد موته في شيء من أمور الدنيا يعني عالم الرزق غير عالم الدنيا الله أكبر إذن إن اللي كفروا لو أن ما بجميع مثله إن اللي كفروا ماتهم كفار فلا يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ذهبا ولا يفتدى به لهذه ناتشا وايشن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرسي لإمام الشافعي رحمه الله يوم القيامة برنا ورق من بان نظر إلا يوم القابر كفر يتمشر كفر عند أستان يا صفا الله أكبر الله أكبر ركوبك للناس ينسيك كل ما كنت تركب من خير ومن فرس ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة الأرسي

أنا أجيب سيدوج ليدين نابغا أسأل أن تلك أخونا أن يبدو أزواج الخيرين مسلمات مؤمنات فانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبقال بوضع سيدنا أتفرد الزيلة دائما دمو وأن ليدين نابغا التائبون العابدون التائبون العابدون الراكع والساجدون التائبون العابدون السائحون إلى آخره وأن ليدين نابغا وأن سيدوج والثالث والثالث إزالة الزانية والزانية والزانية أتكدبها إزالة والثالث والثالث هي كمان من دمه ثالث بدي فرط وين دي بلتاني يا سيتم ليبا وين دي بلتاني يزدق لي وين دي ليبا قرطوا أباني في الزمن يا سيتم كانت امرأة تستعيب المتاع وتجهده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقاتها إن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت الحديث فأمر بقاتها إذن لو أن فاطمة تصنع دين دمه سرقت لقطعته يدها على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم سلام في تامنا وتامنا من وزن زر دردر اللم اعدله أقرب التقوى والسارق والسارقة والسارق يوندنا جنس بهن والسارقة يتيتنا واندنا تقدم ودفرت الذين قطعنا عن قبضات هنا واندت لهنا بعلم تستنى كثير ليبا واند ليبا يبنكال مكناتهم والدفرتان دمو سببهم يبلتان اندي سرق من هذا الكهو يوهي مطفو قادم يالي وشلا بذلك دي مطفو قادم يالي تناوطا واندين دم ليلة دم اندي سرق من هذا النصاف ساونا قر عندان دي شكر يمس يري جوش من هذا النكرا لنور شلا افضال يهد افنا بواندين ويان دم كذي اندي بدفرتهم بقلبتهم اندي سرق من هذا النصاف مكناتهم اسلام باي فقدات شاو واندنا سيدني بواندنا سنبي موان ايام داندو كلمة كان عندو كاندو بفيد نمو هروس اللي مستران لأن التقديم أهمية أهمية عندما نقول لهم درجة فتقدموا أنسوا يونتشن أقر كالله الكثير من بعد وصية إنسابها أو دين على ماذا إن دين وصية سنة كلا ميلاد كلا ميلاد وراشو بس لا تقدمات دين كل ما ننسوا شلا إله منا والساري والساري ساري ساري اسم فاعل لأن الله الساري يسرق البيضة وكذلك لا سيكون حين يسرق وهو مؤمن قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سرق باب جميع الشريعة مذموم له يمن ذنب يسوق انزب وقرني ماذا شك الناس هون أذا ما أدرك ما أكثر نوع إذا إن يوم شريعة سرق من ذنب لذلك سارقنا غاسب مختلف منتهب مبارد منتهب من يعتمد القوات مختلف من ينتهب العرب نتقو برات لا قد على مختلف ولا منتهب سرقة هذا هو أخذ الشيء خفية ومنه ساركت النظر إليه مساركة مساركة النظر كما في حديثه كعد أساركنا فإذا انتفت نظرت له وإذا انتفت على أقرب الأسئلة نظر إليه مساركة سلاركو ما يتم بدل أخذ الشيء خفية لا مقرأتو مسفر تسكمتو هذا أنبنيا سراكي مسلمه ولتنيا هرمه ترتنيا بالغمه أراتنيا عاقلمه أمستنيا تصدقه نساء تدرسمه تدستنيا خير ذل مسلمه سباتنيا شبه علمانه شبه أبات لجولي جاباتهم بسرق أي قررته نساء بالوان والي ومسلمون بسرق أي قررته كذا كبيتا ما يدارا كورا كبيتا ما بسرق شبه سلاله أي قررته إذن نساء مدرسو رب دينا أو قيمتها فسائدا لا قطع إلا يعني لا تقرد السر إلا فيه إدينار فسائدا اشتغوا فيه إدينار ولا تشتغوا فيما دون ذلك وذابة الظاهرية وبعض الناس ليس نعم السرق لمن لأن الله صار يسرق البيضة فتبقى يده بالوالد إيه مطلق عندنا بيضة مارت انقل لسرق ومارت وسرق رب دينا أي متعاد ولما لازم يسكتوا عندنا روح دينار مالك مالك بيضة مالك تدر مش إيش سرقوا ليلا وليلا سرقوا نساء ميزة سلسة كما بدأي قرر دار وين بيضة مالك ايه بطور ميدا ايه انت اللاتين طور دائنا كما مكلا كاتا من اللب السولة اذا نجدي بزي دمون دي قرر وسائل وسائل فاقفقوا ايديهما قرر اقوموا عمرو نمان لهم كامل مسلمين لهم راع المسلمين لهم راع المسلمين وفقوا ايديهما الجرشة والمراد بالأيدي يتجاوز أيدي لا تقيد بأسنف اللقان هي مدافون باريسو من دزان اسكالاي زراعو ودى كندو أي وطع يعني مدافع كفا في قرر الأرض ايش ما رزو الإنسان قال إن الجو يتعذيرنا ما نصلنا ما ميتنا نحن نسألنجي أي قرر المثال كذا رسل من قرر هي الزرس من البالو ገንዘቡ አይነቱ ይተበቀበት ድርቆን አይደለም ባንክ ወይ ደሞ ካዝና ወይ ኪሱ ላይ ወይ በሳጥን ተሰረቀ የድር ማስቀመጫን ይቆረጣል ድሩን ይዛማት ይያዛ ሸጃ በረንዳ አስባት አስቀምጦ ዘውግ ወስዶ በተሰረቀ አይቆረጣል አንደና ደሞ ከብቶችን ደሞ ከበረስ ካይነቱ በቃ ዱንካን ካይነቱ በቃ እንደ አይነት እንደ ቦታ እንደ ሀገሩ ሆነ አይደል እንደ ቦታ ስጥታ ከባንክ ቤት ቢሰርጽ ይቆረጣል ሂሳብ ካደረሰ ያኒ ያሺአቱ እንደ አጥሩ ሀገር ሆታል ይሁዱ እንደ ይቆረጣ ማሊየት ውዲየት ቢፈንት ቢዲና አስጀድ ማላህ ቁት ያስፊሩ ቢዲና እቲ ባንክ ማቶ ድር የተከፈለ ቃል አንድ ከቆረጡ አደረሰ ፈጥቹ እንደ ባሩ ቢዲና ሲቆረጣለ ሲል ይትራለ ተረቆ هي الأمانة أغلتها فلما خانت حانت أمانة نبرا سودة داتوا يكبر رسوات عند المجر يعني 50 إبن دي كفة لأدبر تلك داتوا يتوردت شلنا برق ديناب تقرد شلال فالرسل ساري فكرة إيديا وجزاء بما كسبا من ذات السيوم بسر مسلم نكالا من الله منكرة عقوبة منكرة مانئة للسكان عند الزائفة كما سنجد ميكا لكن مكة أجأب لكل إرنجة إسلام على الجن بقوالة الزبي لكن هذا بدي بك بيترك فعونا من لاو سوني برسول يودمناو لذي ببهيفا يا سكما تهي قردنا من ما تبقى لنا نتبرا لي قردنا لقوبينو ما سابي شلال ويندموت أنك معرفة مكلاكر مجالا لنا بهيفا የሽፍታው ልስተባት እንደ ቅድሞ አይነት ካሉ ልበስተካ ይሄ በቁጣ ታሪክነት ነው ይቆርጥ ሙጀረድ ይቻላል ካብ ነው አይደለም وعما يقف ياو خزنه ዘጣ ቤቱን ዘጣ ታዲያ ምን ቆንጆማ ባንክ ቤት ዘጣ ዘውር ባርከው ነው ተፈራራ ማንኛው ነው ምራስ ተፈቆ ያድር ነው ሳይተኛ ነው ያድር ነው እዛ እንዴ በድግ ልስተው እንዲቆርጥ ስላ ዳን ጊዜ ወታር ማለት ነው حتى ويجوا جزاء بما كسبنا كان والله دينك ان ارى به ان اسلمت سبحان الله حكم بالقدر لانه قدير بالله والله عزيز حكيم الله شنا فينا اي بابا ايانا شنا في بني فرعون ليه بين ضرورات الخمس يا سو غنزب يتطبق جدنا غنزب المطبق يا بسو غنزب يجعل ما ذات من ضرورات الخمس نو بذي إذا أدرك مصرفون كان مالنا أن دي قوة السلام عز وعلا من؟ روب دينا سلام سراهي مبزاجي سلام سراهي باهم سنجرون بإهدياتا جد عندك إذي وليون إشلال سلام سراهي سلام برليون إشلال ويمجي لياسي بشلال عندك إذي وليون ويبي دي بلوي وطاني ورزال ዱራው በጃሚ ነው እንጂ ሰይፍ ታድራቀው ሁድ ነበር በጣም ሁድ ሀታ ሚያታ ድረም ይባላል በመቶ ዘጠና ለዲበሳሪ አጣው ፈለጋታ በዛን ጊዜ ታድራቀው ሁድ ነበር ዋቃ ምናልባት አሁን እንደው እህቲያቀ እንደው ሲበዛ 300 ብር ከሰረቀ ለምን እንደው ሲበዛ 300 ከሰረቀ ነር ግን ማና ሰረይ አይደለም ነው ይደረግ ስንት ሚሊዮን ሰርቆ አንዝም ግን ያያለ ሶዲያ ይጀ ተቆረጠ ሰልተና ሰንታ ይጀ ተቆረጠ ሰልተና ሰንማ ካባዲና አለ አበሻዎቹ ተቆረጠ ማለት ነው ማለት ነው ሰርቀው አደረ ካላ ዴሪ ድረግ እኮ ይሄ ነመሰለ ወድ አንዛጊ ማለት አንዛጊ ማለት ይባላል አንዛጊ ማለት ባነስተኛ በ40 ሺህ ብር ነው 40 ሺህ ባዛ በ50 አንዛጊ ማለት 40 ሺህ ባዛ በ50 አርባሺ አራመታሺ አራት ሚሊዮን አራት ሚሊዮን ሁለት ሚሊዮን ነው አራመታሺ ነው አራመታሺ ሁለት ሚሊዮን ታዲያ ይኸው ባንድ ባሮ 300 ብር أما أنا من أهل سوء جميعات كدرية كتدى قد أهلك كتدى جزاءه جاكا فإذا كنت أنت هنا ما رجلتها فلما كانت أنا لذلك ما يتفك لنا هذا الله أعلم እሱ የማመተን ናታለ ማስረቁ ማውሰዱን አይችልም ወንጀል ነው ግን እጅን አስቆረ አስቆርጦ ማብት ሊኖረው በዛ ሲደምልችን አስቆርጦ ይላል ወንጀል ነው ሹባ እግራው ለሹባት ሹባ ካለው ሰውዮ ወግር ትምሶተን ተፈጥሯል ከዛ ለበኩፍሩ መስአል ለዚህ ማያከፉ እግራው ዝውዱ ለሹባት ዱንያዊ ኡቁባ ለጥቃት እንደ ፍሩቅ ጉዳይ በሹማን ይገፈተር ከሆነ የሽርክ ጉዳይ እንዴት ለማከፈር ሁኔታ በሹማን ይገፈተር